يقول: أنا رجل أعمل بالقوات البحرية بجدة، ظافر حسين الشهري من جدة. أسأل وأقول: نحن بحارة نطلع بالسفينة من الميناء إلى البحر لمدة 3 أيام أو 4، فهل يجوز لنا قصر الصلوات وجمعها، علما بأن طلوعنا لا يبتعد عن المدينة كثيرا بل لبعض الأعمال؟ أرجو أن تفيدونا جزاكم الله خيرا. راكب السفينة أو راكب الأنواع الأخرى من الراكب البحرية مثل راكب السيارة في البر والقطار في البر، إن كانت المسافة سفر قصر وجمع، وإلا فلا. فإذا كانت السفينة حول الميناء حول الساحل ما تهب بعيد 10 كيلو 20 كيلو نحو ذلك، هذا لا يقصر وليس له حكم السفر. طيب. أما إذا كانت تذهب بعيدا مما يسمى سفرا 70 كيلو 80 كيلو 100 كيلو أكثر، هذا سفر لأهلها القصر ولأهلها الفطر والجمع جمع الصلاتين، لأنهم مسافرون كالذي خرج إلى البرية لنسخة رايح وياه 80 كيلو 70 كيلو 90 كيلو 100 كيلو 70 كيلو تقريبا يوم وليلة المطية السابقة. بارك الله فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.